أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الاعتراض الثالث من الاعتراضات التي أوردها سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه على كلام السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، وهذا الاعتراض كان حاصله أن التفصيل الذي ذكره السيد الأستاذ الخوئي في غير محله، فإنه فصل بين صورتين: صورة كون الاستحباب والكراهة كليهما أو أحدهما تعبديا، فحينئذ قال إنه يقع تزاحم بينهما لا التعارض، وبين صورة كونهما توصليين فهناك يقع التعارض بينهم. هذا التفصيل لا نوافق عليه جملة وتفصيلا، بل دائما فيما نحن فيه دائما يقع التعارض لا التزاحم، سواء كان الاستحباب والكراهة تعبديين أو توصليين أو مختلفين، أحدهما تعبدي والآخر توصلي. في كل الفروض الذي يقع عبارة عن التعارض لا التزاحم، وذلك لأنه لو أردنا أن نقول بأنه يقع التزاحم بينهما، التزاحم بين هذين المستحبين، يعني المستحب الأول عبارة عن مثلا ترك صوم يوم عاشوراء باعتبار وجود خبر يدل على كراهته واستحباب تركه، هذا أحد المستحبين. والمستحب الآخر عبارة عن صوم يوم عاشوراء بقصد القربة، لنفرض أن أحدهما تعبدي كما فعلا الصوم تعبدي مشروط بقصد القربة، لكن ترك الصوم لا، ليس تعبديا، المهم أن يترك صوم يوم عاشوراء حتى لو لم يكن تركه بقصد القربة، يترك الصوم لأنه جوعان يريد يأكل مثلا لا قربة إلى الله، المهم الترك. فنفرض أن أحدهما تعبدي والآخر توصلي، السيد الأستاذ الخوئي قال في هذه الصورة يقع تزاحم لا التعارض، لأن أحدهما تعبدي، استحباب ترك الصوم واستحباب فعل الصوم بقصد القربة هذان مستحبان متزاحمان، هكذا قال هو. نحن نقول هذان المستحبان إما أن تفرضوهما مترتبين، تفرضوا الترتب بينهما، يعني هذا مستحب بشرط ترك الآخر، هذا معنى الترتب. إما أن تفرضوا الترتب بين هذين المستحبين المتزاحمين اللذين قلتم أنهما يتزاحمان، وإما أن لا تفرضوا الترتب، هذا مستحب مطلقا وذاك أيضا مستحب مطلقا، ليس شيء منهما مترتبا على الآخر يعني مشروطا بترك الآخر، لا مطلق. فإما أن تفرضوهما مستحبين مترتبين أو تفرضوهما مستحبين على الإطلاق، أو أصلا لا تقولوا بأنهما مستحبان. لا يوجد لدينا مستحبان، بل يوجد مستحب واحد وهو الجامع بينهما، الجامع بين الفعل والترك. فروض ثلاث بعد شق رابع ما أكو، وكل هذه الفروض باطلة. إذن فالتزاحم الذي تفكرون فيه بكل شقوقه باطل. الفرض الأول فرض الترتب بالأمس قلنا أنه باطل، لا يعقل الترتب هنا، هنا لا يعقل. في المستحبات المتزاحمة يعقل الترتب، لكن هنا فيما نحن فيه في خصوص هذين المستحبين باعتبار أن أحدهما فعل والآخر ترك، في خصوص المقام لا يعقل الترتب كما شرحناه بالأمس. الفرض الثاني أيضا أبطلناه بالأمس، وهو أن يكون هذان المستحبان مستحبين بدون ترتب، هذا أيضا أبطلناه. بقي الفرض الثالث، وهو أن يقال أنه لا يوجد لدينا مستحبان في الواقع، وإنما هنا يوجد مستحب واحد، وهذا المستحب الواحد جامع بين الفعل يعني صوم يوم عاشوراء وبين التارك تارك صوم يوم عاشوراء، الجامع بينهما هو المستحب. أما الفعل بالخصوص هذا فرد ومصداق للجامع، وإلا الفعل بخصوصه ليس هو المستحب، المستحب هو الجامع الكلي الذي أحد مصداقه هو الفعل وأحد مصداقه الترك. لا الفعل بخصوصه مستحب ولا الترك بخصوصه مستحب، الجامع بينهما هو المستحب، هذا هو الفرض الثالث. هذا الفرض أيضا باطل، وذلك لأنه يرد عليه أولا أن مقتضى أخبار من بلغ هو استحباب العمل الذي بلغنا استحبابه، يعني جاءنا خبر يدل على استحبابه، أخبار من بلغ تقول ذاك العمل مستحب. خب نحن هنا بلغنا استحباب ماذا؟ بلغنا استحباب صوم يوم عاشوراء، لأن جاءنا خبر ضعيف يدل على استحباب صوم يوم عاشوراء، وبلغنا أيضا استحباب ماذا؟ استحباب ترك صوم يوم عاشوراء، لأنه جاءنا خبر ضعيف يدل على الكراهة، يدل على استحباب ترك صوم. فالذي بلغنا استحبابه هو الفعل بخصوصه يعني الصوم، والترك بخصوصه. ما بلغنا استحباب الجامع، أكو خبر إجانا يدل على استحباب الجامع لا، ما عندنا خبر يدل على استحباب الجامع بين الفعل والترك. اللي عندنا خبران، أحدهما دل على استحباب الفعل بخصوص فعل، والآخر خبر دل على استحباب الترك. فالذي بلغنا الثواب عليه وبلغنا استحبابه من خلال هذين الخبرين عبارة عن ماذا؟ الفعل والترك. أما الجامع بين الفعل والترك لم يبلغنا استحبابه، وأخبار من بلغ تدل على استحباب ماذا؟ استحباب ما بلغنا الثواب عليه، ما بلغنا استحبابه، الجامع لم يبلغنا استحبابه. فهذا تصوير جامع أصلا. هسه هذاك إشكال آخر يا سيدي، هذا أولا جاي نقول. إذن هذا يعني أن مقتضى أخبار من بلغ هو استحباب هذا بالخصوص الفعل وهذا بالخصوص الترك، يعني خصوص كل من الفعل والترك، هذا مقتضى أخبار من بلغ استحبابه خصوص الفعل وخصوص الترك لا استحباب الجامع بينهما، وهذا سنخ ما يقال في باب الواجبين المتزاحمين. يقال أن إرجاع الواجبين المتزاحمين إلى واجبين مشروطين بأن يكون كل منهما مشروطا بعدم الاتيان بالآخر، يعني مشروطا بترك الآخر، يعني وجوب الصلاة مثلا الواجبان المتزاحمان أفرض الصلاة وإنقاذ الغريق لو تزاحما، إرجاع هذين الواجبين المتزاحمين إرجاعهما إلى واجبين مشروطين بأن نقول تجب الصلاة بشرط ترك الإنقاذ، بترك عدم الاشتغال بالإنقاذ، ويجب الإنقاذ بشرط ترك الصلاة. إرجاعهما إلى واجبين مشروطين بهذا الشكل هذا على القاعدة، أمر على مقتضى القاعدة. لماذا؟ لأنه وجوب الصلاة مشروط بالقدرة، كل تكليف مشروط بالقدرة على القاعدة. خب متى يكون المكلف قادرا على الصلاة؟ إذا ترك الإنقاذ. فشرط ترك الإنقاذ شرط لبي، يعني موجود مع الخطاب شئنا أم أبينا، لأن الخطاب مشروط بالقدرة، الخطاب بوجوب الصلاة مشروط بالقدرة. متى يكون المكلف قادرا على الصلاة؟ حينما يكون تاركا للإنقاذ، أما حين اشتغاله بالإنقاذ فهو غير قادر على الصلاة. فإيجاب الصلاة مشروط شئنا أم أبينا، إيجاب الصلاة مشروط بترك الإنقاذ، من باب أن التكليف مشروط بالقدرة. كذلك العكس، إيجاب الإنقاذ أيضا مشروط بترك الصلاة، لأنه في حال اشتغاله بالصلاة هو غير قادر على الإنقاذ. فإرجاع الواجبين المتزاحمين إلى واجبين مشروطين بهذا الشكل هذا أمر على القاعدة، يعني ما يحتاج إلى دليل آخر، تلغي القاعدة. أما إرجاعهما إلى وجوب تخييري، يعني إلى وجوب الجامع، هذا أمر على خلاف القاعدة، يعني أن نقول أن الجامع هو الواجب، لا الإنقاذ بالخصوص ولا الصلاة بالخصوص، هذا يحتاج إلى دليل، هذا ليس على طبق القاعدة، لأن القاعدة بالعكس، القاعدة تقول الصلاة بالخصوص واجبة، لأن الدليل دل على وجوب الصلاة والدليل دل على وجوب الإنقاذ، الدليل ما دل على وجوب الجامع بين الإنقاذ والصلاة. فإرجاعهما إلى وجوب تخييري، يعني بحيث يكون الجامع هو الواجب والمكلف مخير بين هذين الفردين من الجامع، هذا أمر على خلاف القاعدة. كذلك هنا، كذلك فيما نحن فيه أيضا، نقول إن إرجاع المستحبين المتزاحمين إلى المستحب التخييري وأن المستحب هو الجامع بينهما هذا أمر على خلاف القاعدة، خلاف القاعدة يعني خلاف ما تقتضيه أخبار من بلغ. أخبار من بلغ ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في استحباب نفس الشيء الذي بلغنا استحبابه، ونحن بلغنا استحباب صوم يوم عاشوراء، فأخبار من بلغ تقول باستحباب صوم يوم عاشوراء، وبلغنا استحباب ترك صوم يوم عاشوراء أيضا، فأخبار من بلغ تقول باستحباب الترك. إذن مقتضى أخبار من بلغ استحباب كل من الفعل والترك، أما استحباب الجامع بين الفعل والترك هذا مما لم يبلغنا استحبابه، فيكون حمل أخبار من بلغ على الجامع استحباب الجامع هذا خلاف القاعدة، خلاف الظاهر. هذا أولا الإشكال الأول اللي موجود في هذا الجامع. وثانيا أنه كما أشار الأخ حفظه الله، أساسا استحباب الجامع بين الفعل والترك شلون تصوروا؟ غير معقول أبدا. الجامع بين الفعل والترك يكون هو المستحب، هذا أصلا غير متصور، غير معقول. لماذا؟ لأننا بالأمس قلنا أن التحريك المولوي الاستحباب معناه تحريك مولوي، يعني المولى جاي يحركك نحو الفعل المستحب، نحو الشيء المستحب. إذا قلنا أن المستحب هو الجامع يعني هناك تحريك مولوي نحو الجامع. خب التحريك المولوي مع فرض استحباب الفعل واستحباب الترك، هذا التحريك غير معقول أصلا. حتى لو كان لو لم يكونا توصليين وكان أحدهما أو كلاهما تعبديان، مع ذلك التحريك غير معقول، يعني يتعارضان. لماذا؟ لأنه أفرض حتى لو كان أحدهما أو كلاهما تعبديا فيوجد شق ثالث، يعني ليس حينئذ ضدين لا ثالث لهما. أفرض لو كان الفعل قربيا، صوم يوم عاشوراء مستحب قربي والترك مستحب توصلي، فأحدهما تعبدي والآخر توصلي. خب هنا السيد الأستاذ الخوي قال أنه باعتبار أنه يوجد شق ثالث، وهو أنه لا يصوم بقصد القربة ولا هم يترك الصوم، وإنما شنو يصوم بغير قصد القربة، شق ثالث موجود. إذن فهذان يعني الصوم بقصد القربة وترك الصوم هذان إذن ليس ضدين لا ثالث لهما، لهما ثالث. وإذا كان لهما ثالث إذن لا يقع التعارض بين هذا الاستحباب وذاك الاستحباب أو تلك الكراهة، باعتبار أنه يوجد شق ثالث، ليس نقيضين بحيث يحصل التنافي، يحصل التكاذب بين الدليلين. نعم يعقل الضد الثالث، نقول يعقل الضد الثالث بأن يخالفهما معا، لا هو يصوم بقصد القربة ولا هم يترك الصوم رأسا، بل يصوم بدون قصد القربة، هذا صحيح. لكن المهم أنه هو عندما نقول بأنه يستحب الجامع بينهما معناه شنو؟ معناه أنه يوجد أمر من قبل المولى بالجامع، يوجد تحريك مولوي نحو الجامع. خب هذا التحريك المولوي هل يدعوني إلى الجامع أم يدعوني إلى الفرد بخصوصه، إلى هذا الفرد أو إلى ذاك الفرد بخصوصه؟ كلاهما غير ممكن. إن كان إن فرضتم أنه هذا الداعي القربي يحركني نحو الجامع، هو هذا باطل، باعتبار أن الجامع ضروري. أنا شئت أم أبيت الجامع بين الفعل والترك هو صادر مني قهرا. الإنسان في كل آن من الآنات لا يخلو إما من الفعل أو الترك، إما أن يفعل شيئا أو يترك. الجامع بين الفعل والترك يعني أحدهما، هاي أحدهما تكوينا وقهرا صادر مني سواء أردت أو ما أردت، يعني الشيء اللي هو بالضرورة يصدر مني، بالضرورة بالضرورة التكوينية يصدر مني، هذا كيف أتقرب به إلى المولى؟ الضرورة هي اللي جعلت أن تصدر مني هذا الفعل، مو الأمر المولوي هو الذي دعاني إلى الداعي القربي، هو أن يكون داعيك إلى الفعل أمر المولى، بينما هنا أصلا ما عندي الداعي إلى الفعل. بالضرورة صدر مني إما الفعل أو الترك، فالجامع صدوره ضروري، ومع كونه ضروريا إذن لا يمكن أن يكون الداعي القربي يحركني نحو هذا الجامع. وأما الفرض الآخر وهو أن يقال أن الداعي القربي يحرك نحو الفرد بخصوصيته الفردية، يعني نحو الفعل، الفرد يعني هذان الفردان الفعل والترك، الداعي القربي يحركني نحو الفرد بخصوصيته الفردية، هذا أيضا فرضنا عدمه، لأننا فرضنا أن الفرد بخصوصيته الفردية هذا لم يؤمر به، الجامع هو الذي أمر به، فالفرد بخصوصيته الفردية يعني الفعل والترك، هذان بما هما فردان، هذان بخصوصيتهما الفردية خارجان عن تحت الأمر، فرضنا أن الأمر تعلق بالجامع، الاستحباب تعلق بالجامع، ما هو تحت الأمر عبارة عن الجامع، والفعل والترك فردان لمستحب واحد وهو الجامع، إذن فلم يتعلق الأمر بالفرد حتى أنا آتي بالفرد قربة إلى الله، يعني حتى يكون الداعي القربي يكون محركي نحو الفرد، إذن فالداعي القربي لا يمكن أن يحرك لا نحو الجامع ولا نحو الفرد، فلذا استحباب الجامع في نفسه يكون غير معقول. وقد علق السيد الهاشمي حفظه الله في المقام على كلام سيدنا الأستاذ الشهيد، علق قائلا بأن هذا الإشكال بحسب الحقيقة ينحل إلى إشكالين، أحدهما هو أنه لا يتمشى من الإنسان قصد القربة، يعني داعي الأمر داعي امتثال الأمر، هذا الداعي لا يتأتى، لماذا؟ باعتبار أنه مثلا يقال أن هذا الأمر في المقام لا يمكن ولا يعقل أن يكون داعيا لا إلى الجامع، لأن الجامع ضروري كما قلنا، ولا إلى خصوص أحد الفردين، لأنهما سيان عند المولى، هذا مستحب هذا مستحب، الفعل مستحب الترك مستحب، فما دام لا يعقل أن يكون الأمر داعيا إلى الجامع ولا إلى خصوص الفرد، إذن يكون هذا هو الإشكال الأول. خب إذا كان الإشكال هذا يعني الإشكال من ناحية عدم تأتي قصد القربة، فهو حفظه الله يقول هذا الإشكال يمكن أن نحله ونجيب عليه. كيف نجيب؟ يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنه أساسا نحن عندما نقول يشترط في العبادة قصد القربة، يعني يشترط أن تأتي بالعمل بداعي وبقاصد امتثال أمر المولى، مو بداعي آخر من الدواعي الدنيوية. عندما نقول بأن قصد القربة شرط في العبادة، داعي الأمر شرط، أن يكون داعيك نحو العمل هو الأمر، المقصود ليس هو الدعوية الفعلية، يعني فعلا يكون العمل قد صدر منك بنية امتثال أمر المولى، مو المقصود هذا. الدعوية الفعلية ليست هي المقصودة وليست هي المرادة من قصد القربة. لماذا؟ لأنه نحن نرى أن العبادة تصح في الموارد التي يكون للمكلف داعي شخصي، مو داعي قربي، مو داعي إلهي، داعي شخصي يوجب الإقدام على الفعل. يعني هو يصوم في شهر رمضان، لكن هناك داع يدعوه إلى الصوم، وهو أن يعني الحفاظ على صحته، يمسك عن الأكل والشرب لفترة طويلة في طيلة النهار، لكي مثلا حسب ما يقول الإيرانيون رجيم، يعني يأخذ يضعف بدنه. هناك داع يدعوه إلى الصوم، مع ذلك هذا الإنسان إذا صام صومه صحيح، صومه صحيح ومجزي إذا صام في نهار رمضان، ولو هو له داع ومقتضي يدعوه غير الداع الإلهي، مقتضي شخصي وداعي شخصي يدعوه إلى الصوم، صوم صحيح، عبادته صحيحة. هذا يكشف عن أنه الدعوية التي هي شرط ليست هي الدعوية الفعلية، فعلا يكون داعيه عبارة عن امتثال أمر المولى، وإنما الدعوية التقديرية هي المهمة، يعني أن يكون بحيث حتى لو لم يكن له غرض وداع شخصي إلى الصوم، مع ذلك كان يصوم لأجل المولى، أن يكون المكلف بهذا الشكل. يعني هذه القضية الشرطية تكون صادقة، أنه حتى إذا كان لم يكن له داع وغرض شخصي نحو الإمساك، مع ذلك هو كان شنو يمسك قربة إلى الله، هذا المقدار كافي، وهذا الإنسان عنده هذا المقدار، حتى لو ما كان يريد يضعف روحه، مع ذلك عنده استعداد أن يمسك قربة إلى الله، فلذا تصح عبادته. فالدعوية التقديرية كافية في صحة العبادة، كافية في قصد القربة. وأنتوا إشكالكم كان من ناحية قصد القربة، خب قصد القربة يتحقق بهذه الدعوية التقديرية، وهذه الدعوية التقديرية موجودة في المقام. يقول هنا حتى لو لم يكن الجامع ضروريا، جامع هسه ضروري على كل حال، جامع بين الفعل والترك ضروري قهري، لكن المكلف مستعد أنه حتى إذا لم يكن الجامع بين الفعل والترك ضروريا لكان يأتي بالفعل أو بالترك، حتى إذا ما كان ضروري كان يأتي بالفعل أو بالترك لأجل المولى. فهذه الدعوية التقديرية صادقة، إذن قصد القربة متحقق. هذا إشكال السيد في بحوث في علم الأصول الجزء الخامس صفحة 135. أقول بالإمكان أن نناقش السيد الهاشمي حفظه الله ونقول بأن الداعوية التقديرية التي ذكرتموها وإن كانت كافية، نعم يكفي في صحة العبادة الدعوية التقديرية، يعني أن يكون حال المكلف بحيث لو لم يكن له داع آخر داع شخصي نحو الفعل لا أتى بالفعل لأجل المولى، هذا هالمقدار يكفي، أنه لو لم يكن له غرض وداع شخصي إلى الفعل لا مع ذلك لأتى بالفعل لأجل المولى، وإن كان هو الآن عندما يفعل له داع وغرض شخصي نحو الفعل، لكن الآن وبالفعل هذا مو مهم، الآن هو يصوم يمسك حتى يضعف روحه صح، لكن حتى لو لم يكن له هيجي قصد وهيجي هدف أن يضعف روحه مع ذلك كان يمسك لأجل المولى، عنده هيجي حالة تقديرية، هذه صح، هذه الدعوية التقديرية كافية في صحة العبادة، لا تشترط الدعوية الفعلية، لكن هذه الدعوية التقديرية مختصة بالتقديرات الممكنة، وليس شاملا للتقديرات المستحيلة. التقديرات الممكنة كما في المثال الذي هو ذكره حفظه الله، يعني هذا التقدير وهو أنه إذا لم يكن له غرض شخصي نحو الفعل لا أتى بالفعل لأجل المولى، إذا لم يكن له غرض شخصي يعني حتى على تقدير أنه ليس له غرض شخصي نحو الفعل حتى على هذا التقدير هو مستعد أن يأتي بالفعل لأجل المولى، هذا التقدير تقدير ممكن وليس مستحيلا، تقدير من التقديرات الممكنة، فرض من الفروض الممكنة، وهو فرض أن لا يكون للإنسان داع وغرض شخصي يدعوه إلى الفعل، هذا الفرض وهذا التقدير من الفروض والتقديرات الممكنة. خب هنا يصح أن نقول الداعوية التقديرية، يعني الدعوية على تقدير من هذا القبيل، على تقدير هو ممكن من الممكنات، هذه الدعوية كافية في صحة العبادة. خبري صحيح. أما فيما نحن فيه ليس الأمر كذلك، فيما نحن فيه التقدير ما هو؟ تقدير أن لا يكون الجامع ضروريا، حتى إذا لم يكن الجامع ضروريا مع ذلك كان يأتي بالفعل لأجل المولى، خب تقدير أن لا يكون الجامع ضروريا هذا تقدير مستحيل، تقدير عدم كون الجامع ضروريا هذا تقدير من التقديرات المستحيلة، ليش؟ لأنه هذا التقدير معناه ارتفاع النقيضين، عدم كون الجامع ضروريا يعني شنو؟ يعني يعني يعني مو مو مو ضروري أنه لا لابد أنه إما فعل أو ترك، مو ضروري، يعني ممكن أنه لا فعل ولا ترك، وهذا معناه ارتفاع النقيضين، تقدير عدم كون الجامع ضروريا معناه أنه من الممكن أنه لا فعل ولا ترك، ممكن هذا مو من الضروري أنه إما فعل أو ترك، جامع مو ضروري، ممكن أنه لا فعل ولا ترك، وهذا معناه أنه ارتفاع النقيضين، ارتفاع النقيضين ليس ممكنا، من الفروض المستحيلة، فهنا لا معنى بعد للقول بالدعوية التقديرية، لا معنى للقول بأن المكلف حتى لو لم يكن الجامع ضروريا، يعني حتى لو ارتفع النقيضان لو حتى لو ارتفع النقيضان مع ذلك هو يأتي إما بالفعل أو بالترك لأجل المولى. هذا الكلام بعد مو ما يصح. من قال لك أنه إذا حتى إذا لم يكن ارتفاع النقيضين مستحيلان، يعني حتى لو ارتفع النقيضان مع ذلك هو يأتي إما بالفعل أو بالترك لأجل المولى؟ لا، لعله حينئذ لا هو يأتي بالفعل ولا هو يترك، لأنه لا مو ضروري جامع، مو ضروري هكذا فرضتم. لا أحدهم في الخارج. إيه مو ضروري. لا إيه نعم سيد هاشم هيش. يعني حتى لو ارتفع النقيضان هو راح يأتي بالفعل أو بالترك؟ لا مو معلوم. أنا خش مدرينا مو لو كان يرتفع النقيضان إيش كان يصير؟ إيش مدرينا؟ لأن ارتفاع النقيضان مستحيل. أما لو كان يرتفع النقيضان فهو يأتي بالفعل يأتي بالترك؟ لا، من الممكن أنه لا يأتي بالفعل ولا بالترك، لأن ارتفاع النقيضين ممكن، لنفترض ارتفاع النقيضين. فإذا هذا الكلام غير صحيح، هذا الاعتراض على سيدنا الأستاذ الشهيد. إذا رجعنا إلى أخبار من بلغ هذا تعامله، من ممكن استفادة الدعوية الفعلية وما نستفيد الدعوية التقديرية. يعني أخبار من بلغ مطلب سيد الهاشمي في غير أخبار من بلغ، أما أنه في أخبار من بلغ فعمله ممكن استفادة القول أنه استفادة الدعوية الفعلية، يعني بالفعل أنه جاء بالعمل مترتبا على قصد القربة مو لأجل داع آخر شخصي مثلا، ممكن استفادة هذا. يعني في أخبار ما تشير إلى ما تدل على الدعوية التقديرية حتى الصحة حتى تشمله أنه أخبار من بلغ. إحنا غير كلامنا في أخبار من بلغ، بلي كلامنا في أخبار من بلغ، لكن على أي مذاق، على أي مبنى؟ على مبنى السيد الخوئي جناقش، على هو يريد يصحح سيد الهاشمي يريد يصحح كلام السيد الخوئي أو يريد يناقش فقط إشكال السيد الشهيد؟ إيه يناقش إشكال السيد الشهيد، يعني لازمه أنه تصحيح مبنى سيد الخوي. إيه هو قلت هو يقول هذا إشكال السيد الشهيد هنا ينحل إلى إشكالين تقديري قد ما نستفيد، يعني ببركة فعمله ممكن استفادة الدعوية الفعلية، لأن نفس الترتب بالفعل لابد أن يكون العمل مترتبا على ذلك الداعي القربي. إيه؟ مو داعي شخصي. إيه؟ لا يقول لا، يقول لا يصدق ظاهر، هذا ظاهر أخبار من بلغ. يقول لا يصدق، يعني أن يكون بلوغ هذا الثواب إلى أذنك يكون هو داعيك نحو الفعل، داعيك مو فعلا حتى تقديرا هم كاف ظاهر داعي الفعلي فعمله، يعني عمل العمل لأجل وبداع قربي فقط وفقط. إيه؟ أنا مفهومك. إيه؟ إيه بداع قربي، بداع قربي بالفعل، يعني بالفعل لا أن يكون حتى لو ما كان لك غرض آخر كنت تأتي بهذا العمل لأجل الثواب، حتى لو لم يكن لك أي داع آخر يدعوك إلى العمل لكنت تأتي بالعمل لأجل الثواب. هذا يصدق على أنه عمل متفرع على الثواب. على كل حال هذا ثانية بالجهة الثانية، لو لم تأتي بالعمل لأجل الثواب وإنما بداعا شخصي على كلام السيد الهاشمي، هذا ما هو هذا ما يتفرع العمل إذن على دعوة. إيه؟ إيه إذا إذا إذا إذا إذا إذا ما هذه الدعوة التقديرية ما صادقة. إيه؟ يعني إذا يكون حالتك بحيث إذا لم يكن لك داع آخر يدعوك إلى العمل، داعي الرياضة مثلا، إذا لم يكن داعي الرياضة يدعوك إلى العمل لما كنت تأتي بالعمل. خب هنا بلي لا يصح، لأن الدعوية التقديرية غير صادقة. أما إذا كنت بحيث حتى لو لم يكن لك داع رياضي نحو العمل لكنت تأتي بالعمل لأجل المولى، إذا يصدق في حق هذه القضية الشرطية فهذه كافية، هذه الدعوية تقديرية يقول كافية في صحة العبادة. فإشكال قصد القربة ينحل من هذه الناحية. الإشكال الآخر الآن احنا ما ذكرناه لأنه مو ما يهمنا، كان مهم المهم الآن هذا الإشكال. يقول إشكال السيد الشهيد ينحل إلى اعتراضين، أحدهما عدم تأتي قصد القربة، فهو يجيب عليه بهذا النحو. نحن قلنا هذا الجواب صحيح في غير ما نحن فيه، لأنه فيما نحن فيه التقدير الذي تقدرونه وتفرضونه تقدير مستحيل، وهو أن لا يكون الجامع بين الفعل والترك ضروريا، هذا مستحيل. عدم كون ضروري معناه يعني ارتفع النقيضان، لا فعل لا ترك، وهذا مستحيل. من قال أنه إذا كان يرتفع النقيضان مع ذلك كان العبد يأتي بالفعل أو يأتي بالترك لأجل المولى؟ لا، لعله إذا كان يرتفع النقيضان لعله لا هو يأتي بالفعل ولا هو يترك، ما دام أنه يرتفع النقيضان، النقيضان الفعل والترك. إذا يرتفع النقيضان منه قال أنه حتما يأتي بالفعل لأجل المولى؟ لا، لعله لا يفعل ولا يترك، لأنه يرتفع النقيضان وافترضنا ارتفاع النقيضين. هذا الاعتراض الثالث خلاص. بعد ذلك بقي الاعتراض الأخير وهو الرابع، وهذا ما سوف نذكره غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.